بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 32 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للإمام القاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه والإزراء به وغمصه بأي وجه كان من ممكن أو محال، فهذا وجه بين لا إشكال فيه، والوجه الثاني لاحق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال في جهته عليه السلام غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهته عليه السلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه إليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه عليه السلام نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة أو مداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس أو يغض من مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها عليه السلام وتواتر الخبر بها عنه عن قصد لرد خبره، أو يأتي بسفه من القول وقبيح من الكلام ونوع من السب في جهته، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه، إما لجهالة حملته على ما قاله أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه، إذ كان عقله في فطرته سليما إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن حاتم في نفيه الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه. وقال محمد بن صحنون في المأسور: يسب النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي العدو يقتل إلا أن يعلم تنصره أو إكراهه. وعن أبي محمد بن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا. وأفتى أبو الحسن القابسي في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل، لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه. وأيضا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود، لأنه أدخله على نفسه، لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه فهو كالعامد لما يكون بسببه. وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود. ولا يعترض على هذا بحديث حمزة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فانصرف وترك، لأن الخمر كانت حينئذ غير محرمة، فلم يكن في جناياتها إثم، وكان حكم ما يحدث عنها معفوا عنه كما يحدث من النوم وشرب الدواء المأمون. فصل في حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لذلك. الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به، أو ينفي نبوته أو رسالته أو وجوده، أو يكفر به، انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر غير ملته أم لا، فهذا كافر بإجماع يجب قتله، ثم ينظر، فإن كان مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد وقوي الخلاف في استتابته. وعلى القول الآخر لا يسقط القتل عند توبته لحق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من كذب أو غيره، وإن كان مستترا بذلك فحكمه حكم الزنديق، لا تسقط قتله التوبة عندنا كما سنبينه. قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا إن رجع. وقال ابن القاسم في المسلم: إذا قال إن محمدا ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله يقتل.

وفي من لعن حديث لا يبيع حاضر لباب، ولعن من جاء به أنه إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السنن فعليه الأدب الوجيع، وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله سب الله ولا سب رسوله، وإنما لعن من حرمه من الناس على نحو فتوى سحنون وأصحابه في المسألة المتقدمة. ومثل هذا ما يجري في كلام سفهاء الناس من قول بعضهم لبعض يا ابن ألف خنزير وابن مئة كلب وشبهه من فحش القول. ولا شك أنه يدخل في مثل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء، ولعل بعض هذا العدد منقطع إلى آدم عليه السلام، فينبغي الزجر عنه وتبيين ما جهل قائله منه وشدة الأدب فيه. ولو علم أنه قصد سب من في آبائه من الأنبياء على علم لقتل. وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال رجل هاشمي لعن الله بني هاشم، وقال أردت الظالمين منهم، أو قال رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم قولا قبيحا في آبائه أو من نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي عليه السلام، ولم يكن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي عليه الصلاة والسلام ممن سبه منهم. وقد رأيت لأبي موسى عيسى بن مناس في من قال لرجل لعنك الله إلى آدم عليه السلام أنه إن ثبت ذلك عليه قتل. وقد كان اختلف شيوخنا في من قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم قال له أتتهمني، فقال له الآخر الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ فكان شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يرى قتله لبشاعة ظاهر اللفظ. وكان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل لاحتمال اللفظ عنده أن يكون خبرا عمن اتهمه من الكفار، وأفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج بنحو هذا. وشدد القاضي أبو محمد تصفيده وأطال سجنه، ثم استحلفه بعد على تكذيب ما شهد به عليه، إذ دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهن ثم أطلقه. وشاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله محمد بن عيسى أيام قضائه أتي برجل هاتر رجلا اسمه محمد هذا رجل اسمه محمدا ثم قصد إلى كلب فضربه برجله وقال له قم يا محمد، فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك، وشهد عليه لفيف من الناس فأمر به إلى السجن وتقص عن حاله وهل يصحب من يسترب بدينه من الناس أم لا، فلما لم يرد ما يقوي الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه. فصل في حكم من لم يقصد نقصا ولم يذكر عيبا ولا سبا، بل قال قولا على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه، أو على قصد الهزل والتنذير. الوجه الخامس ألا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا، لكنه ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله صلى الله عليه وسلم الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره، أو على التشبه به، أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه عليه السلام، أو على قصد الهزل والتنذير بقوله، كقول القائل إن قيل في السوء فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كذبت فقد كذب الأنبياء، وإن أذنبت فقد أذنبوا، أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله، أو قد صبرت كما صبر أولو العزم، أو كصبر أيوب، أو قد صبر نبي الله عن عداه وحلم علي على أكثر مما صبرت، وكقول المتنبي أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، ونحوه من أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام، كقول المعري كنت موسى وافته بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقير، على أن آخر البيت شديد عند تدبره وداخل في باب الإزراء والتحقير بالنبي عليه السلام وتفضيل حال غيره عليه. وكذلك قوله أيضا لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل، هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل، فصدر البيت الثاني من هذا الفصل شديد لتشبيه غير النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بالنبي، والعجز محتمل لوجهين، أحدهما أن هذه الفضيلة نقصت الممدوحة، والآخر استغناؤه عنها، وهذا أشد.

وأخبرنا الله تعالى بذلك عن موسى عليه السلام، وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وجهه بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير، بل كانت عادة جميع العرب. نعم، في ذلك للأنبياء حكمة بالغة وتدريج لله تعالى لهم إلى كرامته، وتدريب برعايتها لسياسة أممهم من خليقته بما سبق لهم من الكرامة في الأزل ومتقدم العلم. وكذلك قد ذكر الله يثمه عليه السلام وعيلته على طريق المنة عليه والتعريف بكرامته له، فذكر الذاكر ذلك لها على وجه تعريف حاله والخبر عن مبتدئه والتعجب من منح الله قبله وعظيم منته عنده ليس فيه غضاضة، بل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته، إذ أظهره الله تعالى بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم شيئا فشيئا، وتمم أمره حتى قهرهم وتمكن من ملك مقاليدهم واستباحة ممالك كثير من الأمم غيرهم بإظهار الله تعالى له وتأييده بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم وإمداده بالملائكة المسومين. ولو كان عليه السلام ابن مالك أو ذا أشياع متقدمين لحسب كثير من الجهال أن ذلك موجب ظهوره ومقتضى علوه. ولهذا قال هرقل حين سأل أبا سفيان عن هل في آبائه من ملك، فقال لا، ثم قال فلو كان في آبائه ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه، وإذ اليتم من صفته وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السالفة. وكذا وقع ذكره عليه السلام في كتاب أرميا، وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد المطلب وبحيرة لأبي طالب. وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله تعالى به فهي مدحة له وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته، إذ معجزته العظمى من القرآن العظيم إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح به صلى الله عليه وسلم وفضل به من ذلك كما قدمناه في القسم الأول. ووجود مثل ذلك في رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ولا لقن مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشر، وليس في ذلك نقيصة، إذ المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة، وإنما هي آلة لها وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها، فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني عن الواسطة والسبب. والأمية في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة، فسبحان من باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة من سواه وجعل حياته فيما فيه هلاك من عداه، هذا شق قلبه وإخراج حشوته كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه، وهو في من سواه منتهى هلاكه وحتم موته وفنائه وهل مجرى، إلى سائر ما روي له من أخباره وسيره وتقلله من الدنيا ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته نفسه في أموره وخدمة بيته زهدا ورغبة عن الدنيا وتسوية بين حقيرها وخطيرها لسرعة فناء أمورها وتقلب أحوالها، كل هذا من فضائله ومآثره وشرفه كما ذكرنا، فمن أورد شيئا منها موردا أو قصد بها مقصده كان حسنا، ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي قدمناها. وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم السلام في الأحاديث مما في ظاهره إشكال يقتضي أمورا لا تليق بهم بحال وتحتاج إلى تأويل وتردد احتمال، فلا يجب أن يتحدث منها إلا بالصحيح ولا يروى منها إلا المعلوم والثابت. فرحم الله مالكا، فلقد كره التحدث بمثل ذلك من الأحاديث الموهمة للتشبيه والمشكلة المعنى، وقال ما يدعو الناس إلى التحدث بمثل هذا، فقيل له إن ابن عجلان يحدث بها، فقال لم يكن من الفقهاء، وليت الناس وافقوه على ترك الحديث بها وساعدوه على طيها، فإن أكثرها ليس تحته عمل. وقد حكي عن جماعة من السلف بل عنهم على الجملة أنهم كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها على قوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه وتصرفاتهم في حقيقته ومجازه واستعارته وبليغه وإيجازه، فلم تكن في حقه مشكلة، ثم جاءت من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب إلا نصها وصريحها، ولا يتحقق بإشاراتها إلى غرض الإيجاز ووحيها وتبليغها وتلويحها دون تصريحها، فتفرقوا في تأويلها أو حملها على ظاهرها شاذر مذر، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب أن لا يذكر منها شيء في حق الله سبحانه ولا في حق أنبيائه، ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها، والصواب والله أعلم طرحها وترك الاشتغال بها، إلا أن تذكر على وجه التعريف بأنها ضعيفة المقال واهية الإسناد. وقد أنكر الأشياخ رحمهم الله على أبي بكر بن فورك تكلفه في مشكله الكلام على أحاديث ضعيفة موضوعة لا أصل لها أو منقولة عن أهل الكتاب الذين يلبسون الحق بالباطل، كان يكفيه طرحها ويغنيه عن الكلام عليها التنبيه على ضعفها، إذ المقصود بالكلام على مشكل من فيه إزالة اللبس بها واجتثاثها من أصلها، وطرحها أكشف لللبس وأشفى للنفس. فصل في الأدب اللازم عند ذكر أخباره صلى الله عليه وسلم. وإما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام وما لا يجوز، والذاكر من حالاته ما قدمناه في الفصل قبل هذا على طريق المذاكرة والتعليم، أن يلتزم في كلامه عند ذكره عليه السلام وذكر تلك الأحوال الواجب من توقيره وتعظيمه، ويراقب حال لسانه ولا يهمله، وتظهر عليه علامات الأدب عند ذكره، فإذا ذكر ما قاساه من الشدائد ظهر عليه الإشفاق والارتماض والغيظ على عدوه، ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر عليه، والنصرة له لو أمكنت. وإذا أخذ في أبواب العصمة وتكلم على مجاري أعماله وأقواله عليه السلام تحرى أحسن اللفظ وأدب العبارة على ما أمكن، واجتنب بشيع ذلك وهجر من العبارة ما يقبح كلفظة الجهل والكذب والمعصية. فإذا تكلم في الأقوال قال هل يجوز عليه الخلف في القول والإخبار بخلاف ما وقع سهوا أو غلط أو نحوه من العبارة، ويتجنب لفظة الكذب جملة واحدة. وإذا تكلم على العلم قال هل يجوز أن لا يعلم إلا ما علم، وهل يمكن أن لا يكون عنده علم من بعض الأشياء حتى يوحى إليه ولا يقول يجهل لقبح اللفظ وبشاعته. وإذا تكلم في الأفعال قال هل تجوز منه المخالفة في بعض الأوامر والنواهي ومواقعة بعض الصغائر، فهو أولى وآدب من قوله هل يجوز أن يعصي أو يذنب أو يفعل كذا وكذا من أنواع المعاصي، فهذا من حق توقيره عليه السلام وما يجب له من تعذير وإعظام. وقد رأيت بعض العلماء لم يتحفظ من هذا فقبح منه ولم أستصوب عبارته فيه، ووجدت بعض الحائرين قوله لأجل ترك تحفظه في العبارة ما لم يقل وشن عليه بما يأبى ويكفر قائله. وإذا كان مثل هذا بين الناس مستعملا في آدابهم وحسن معاشرتهم وخطابهم فاستعماله في حقه عليه السلام أوجب والتزامه آكد، فجودة العبارة تقبح الشيء أو تحسنه، وتحريرها وتهذيبها تعظم الأمر أو تهونه. ولهذا قال عليه السلام إن من البيان لسحرا، فأما ما أورده على جهة النفي عنه والتنزيه له فلا حرج في تسريح العبارة وتصريحها فيه، كقوله لا يجوز عليه الكذب جملة، ولا إتيان الكبائر بوجه، ولا الجور في الحكم على حال. ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه وتعزيره عند ذكره مجردا، فكيف عند ذكر مثل هذا؟ وقد كان السلف تظهر عليهم حالات شديدة عند مجرد ذكره كما قدمناه في القسم الثاني. وقد كان بعضهم يلتزم مثل ذلك عند تلاوة آية من القرآن حكى الله تعالى فيها مقال عيدا، ومن كفر بآياته وافترى عليه الكذب فكان يخفض بها صوته إعظاما لربه وإجلالا له وإشفاقا من التشبه بمن كفر بها. ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.